يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان أحد أولياء المقتول حملاً فهل ينتظر؟ نعم ينتظر حتى يكبر، حتى يولد ويكبر ويطالب بالقصاص. لكم عاجلين على القصاص، يقول تنفذونه ولو ما طالب أولياءه به. نعم.